جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: لو أعدتم لنا ما يتعلق بنور الله سبحانه وتعالى ووجهه وما ذكرتموه من مسألة الحجب جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر شيخ الإسلام أن هذه الحجب بعضها مخلوق، وهذا النور الذي استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك، فهذا دليل أن هذا من الصفة ومن أثر الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق وإنما يستعيذ بالله وبصفاته. قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بعزتك وقدرتك، كما ثبت ذلك في السنة. فلا يستعاذ إلا بالله وبأسمائه وصفاته، والاستعاذة بنور الوجه دل على أنه صفة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى حجاب الله النور؟ يقول: هل صحيح ما قاله البعض بأن الكون ومخلوقاته هو حجاب لصفات الله تعالى، فالإنسان يستطيع معرفة صفاته عز وجل عندما ينظر إلى الكون فيرى صفة الله المبدع والعظيم والجميل، ويقول إن الله تعالى له 70 حجابا من نور جزاكم الله خيرا. أما التفكر في المخلوقات وفي آيات الله الكونية والاستدلال بها على خالقها وعلى عظيم صفاته، فهذا مشروع، يعني أن نتأمل في خلق الله لهذه المخلوقات العظيمة ويستعان بها وبما أبدع الله في خلقها من عظيم صنعه ومن عظيم حكمته ومن قوته وجبروته، وخضوع هذه الأشياء لربها وخالقها، هذا يستعان به على ذلك. أما كون نعرف تفاصيل الأسماء والصفات وما وصف الله عز وجل به نفسه من خلال التأمل في الآيات الكونية، هذا غير صحيح. ولهذا ذكر العلماء أن من الصفات ما هو من الصفات الخبرية التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالخبر، كصفة الوجه واليدين والعينين والقدم والساق وغيرها من الصفات التي هي داخلة في الصفات الخبرية التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالخبر. صلى الله عليكم. يقول: إن الله تعالى له 70 حجابا من نور. لا أعلم شيئا في هذا، ثبت النص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب توقيفي، فإن ثبت النص يجب على المسلم أن يعتقده، وإن لم يثبت بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعتقد شيئا من غير دليل يدل عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاحتساب شرط لحصول الأجر على الصبر أو عند الصبر؟ بلا شك أن الاحتساب هو الأصل في كل شيء، ولا يتصور وجود الصبر إلا بالاحتساب، يعني الصبر لا يتصور إلا مع الاحتساب، لأن الصبر هو أن يصبر على المكروه فلا يتشكى ولا يحصل منه تسخط ولا تأفف ولا إظهار شيء من عدم الرضا، فهذا هو الاحتساب. وإن كان بعض الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني بعض الناس جبل على القوة والبأس فما يصيبه من المصائب لا يجد في نفسه مشقة في الصبر عليه، كما يعني ينقل عن بعض المتقدمين أنه نعي له ابنه فضحك، فقال شيخ الإسلام: هذه قسوة وشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من صبر وخير من اتقى الله، لما مات ابنه بكى وقال: إن العين لتدمع، وكذلك لما مات بعض أبنائه ففيه رحمة عليه الصلاة والسلام، فجمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على المقدور. وبعض هؤلاء فيهم بأس وقوة، كما قال ذلك الرجل: لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فبعض الناس كأن الرحمة نزعت من قلوبهم فلا يكاد يتأثر بشيء، فهذا صحيح إن لم يحتسب فإنه لا يؤجر، لأن هذا من طبيعته القوة والشدة والبأس. وأما إن احتسب ذلك فإنه يؤجر، ولكن ليس من احتسب وهو شديد البأس لا يجد في نفسه شدة ولا تدمع عينه فهو مأجور، لكن الذي يجد الألم ويجد مرارة المقدور في نفسه ويصبر ويحتسب وتدمع عينه ولا يتكلم بلسانه إلا ما يرضي ربه، فلا شك أن هذا أجره عظيم وأجره أعظم من الأول. مثل الشاب الذي يصبر عن الزنا صبره أعظم من صبر الشيخ عليه، لأن الشيخ دافع هذه المسألة في نفسه ضعيف والشاب دافعها قوي، ولهذا يعجب الله عز وجل من الشاب ليست له صبوة، وكلما ضعفت دواعي المعصية في النفس كلما قل الأجر عليها، وكلما عظمت في النفس ثم بعد ذلك دفعها الإنسان عظم أجره. كالإمام العادل فإن قوة الإمام وكثرة من يطيعه له قدرة على الظلم وله قدرة على يعني الانتقام من الناس، فإذا عدل هذا أجر عظيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أشيم طنزان، يعني رجل كبير يعني في آخر عمره وهو العياذ بالله يزني، فهذا دليل على تأصل الشر والعياذ بالله. وكذلك كل من كان داعي المعصية في نفسه ضعيف وارتكبها فإثمه أعظم، وإذا كان دافعها قوي ودفعها عن نفسه ولم يقع في المعصية فأجره عند الله تبارك وتعالى أعظم، وكذلك الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يستعمل الاحتياط في المسائل ومتى لا يستعمل جزاكم الله خيرا؟ الاحتياط مطلوب في كل المسائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: الحلال بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الاحتياط له قاعدة وضابط عند العلماء، فإذا تردد الأمر بين أمر ومستحب أحد العلماء يقول هذا واجب والآخر يقول مستحب، فالاحتياط في ماذا؟ أن نعتد بقول من يقول أنه واجب ونفعل. وإذا تردد العلماء بين أمر في هذا يقال محرم وهذا يقول مكروه، فالاحتياط أن نأخذ بمن يقول أنه محرم. وإذا تردد العلماء بين أمرين، بين يقال هذا سنة وهذا بدعة ويقال أنها سنة مستحبة، فالاحتياط أن نترك العمل لأن الدخول في البدعة معصية، فهكذا. وأحيانا يصعب الاحتياط ويحتار الناس في الاحتياط، ومثل هذه المسألة التي أشكلت على كثير من أهل العلم وصعب عليهم الترجيح والاحتياط فيها، مثل الصلاة في وقت النهي، لأن الصلاة في وقت النهي منهي عنها ومأمور من دخل المسجد أن يصلي، فأمر يقابله نهي، وهذا نادر ما يكون في الشرع أن يتردد العلماء بين أمرين، هذا يقول واجب وهذا يقول محرم، لأن التردد يكون بين واجب ومستحب وبين مكروه ومحرم. أما أن يقال هذا واجب وهذا يقول محرم فهنا يصعب الترجيح في هذه المسألة والاحتياط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التوسل بالقرآن الكريم وبآياته؟ القرآن كلام الله، ومن يقول التوسل بصفات الله عز وجل يقول التوسل بكلام الله تبارك وتعالى، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة وبكلمات الله التامات. فمن قال بجواز الاستعاذة والتوسل بصفات الله فصفات الله يتوسل بها ويستعاذ بها، ولكن هل تدعى الصفة؟ لا تدعى، فلا يجوز أن يدعى القرآن أو أن يتوجب الدعاء إلى صفة من صفات الله كقدرة الله وعزة الله، ولكن القرآن هو بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله، والذي جاءت الاستعاذة به هو كلمات الله التامة بكلمات الله التامات كلمات الله التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، قال شيخ الإسلام: وهذه كلمات كونية لأن هي التي لا يجاوزها البر والفاجر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يوصف العالم بأنه حبر كامل؟ أما حبر نعم، لأنه في اليهود أحبار، وقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والحبر هو العالم الكبير ويسمي حبر لسعة علمه، ومن أحبار الأمة ابن عباس، فهو حبر من أحبار الأمة، وهذه الأمة فيها أحبار وعلماء، ولكن لا يقال أنه كامل، كمال لله والعبد فيه نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فلا يقال لمخلوق أنه كامل. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول لي صديق أحبه كثيرا، يقول وهو رجل طيب يدرس معي، يقول لكني أحببته جدا فأحزن إن غضب علي أو حصل شيء بيننا، يقول وأفكر فيه كثيرا، فما نصيحتكم؟ وهل هذا من تعلق القلب المذموم؟ نعم، ينبغي مراعاة هذه الأمور، فإن كانت محبة في الله فلا تورث ضررا ولا تشغل القلوب عن طاعة الله، كل ما كان لله فهو معين على طاعة الله، ولكن هناك شهوات خفية تحصل خصوصا بين الشباب والأحداث، تعلق قلبه بشاب ويزعم أن هذه محبة لله ووراء ما وراءها من نزغ الشيطان، فينبغي تجنب هذه الأمور وأن ينظر إلى بواعث هذه المحبة، فإن كانت لله وفي طاعة الله عز وجل فإنها لا تشغل عن طاعة الله عز وجل، وأما إن كانت ترجع إلى مؤانسة وأنه إذا فقده حزن، وإذا جلس معه أحب الجلوس، ولربما شغله أحيانا حتى عن بعض ما فيه طاعة لله، فلا شك أن في هذا شهوة خفية، لأن المحبة في الله لا تشغله عن طاعة الله، وإنما تحب أن تراه على الطاعة وتجتهد أنت في طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل للقاتل توبة إذا قتل ولم يحكم عليه بالقصاص لأنه كان مريضا نفسيا؟ نعم، كما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل رجلا ليس بفقيه فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100، ثم دل على عالم آخر فقال من يمنعك من التوبة، فأرشده إلى الهجرة، ثم مات في الطريق فتنازع فيه ملائكة الرحمة والعذاب، فقضي بينهم إن كان إلى بلد الهجرة فهو من أهل الرحمة، فهو كان كذلك. فهذا دليل على أن التائب إذا صدق الله في توبته فإن الله عز وجل يتوب عليه. ثم بعد ذلك علل العلماء أن هذه حقوق للناس، لكن الله إذا بسط فضله ورحمته وتاب على عبده يسر لهذا الذي تاب الله عليه من يعفو عنه من الخلق. صلى الله عليكم. يسأل عن مقولة كاد المعلم أن يكون رسولا، يقول ما حكمها جزاكم الله خيرا؟ ما ينبغي، ما يقال أن المعلم كاد أن يكون رسولا، وإنما هم على ميراث الرسل، المعلمون الذين يعلمون الشرع على ميراث الأنبياء، كما جاء في الحديث العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف، فينبغي تجنب هذه المبالغات، ويقال المدرسون على ميراث الأنبياء، على ميراث الأنبياء يقومون بتعليم الناس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما الصحيح في عدد ركعات السنن الرواتب، هل هي 12 ركعة أم 10؟ فيه خلاف، سبب الخلاف في راتبة الظهر هل هي 4 أم 6، فمن قال إنه 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها قال 6، ومن قال ركعتان قبل الظهر قبل الصلاة وركعتان بعدها قال هي 10. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم لبس رداءين وإزار واحد في الإحرام اتقاء للبرد؟ لا بأس به، يعني أن يلبس أكثر من إزار أو أكثر من رداء ويكون بعضها فوق بعض، لا بأس بذلك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل ورد دعاء معين للاختبارات؟ ما ورد دعاء خاص بالاختبارات، لكن ورد الأدعية الدالة على الاستعانة بالله والتوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، وأن يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم يسر لي أمري، إلى غير ذلك من الأدعية، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والتوكل على الله، خصوصا التوكل على الله في مطالب الآخرة وإخلاص النية في طلب العلم الشرعي. وهذه مناسبة وفرصة للتذكير بأن الطلاب يمضون في هذه الأوقات في هذه الأيام يعني أوقات طويلة في المذاكرة، وهم في الحقيقة يستحضرون ويراجعون ما درسوا خلال فصل كامل، فينبغي أن يحرصوا على النية في هذه الأيام، لأنه كالذي يستحضر ما درس في نصف سنة فيستعيده في أيام وهو مخلص فيه لله عز وجل، ويبتغي باستحضاره ومذاكرته أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتفقه لا أن يجيب في الاختبار، ويسأل الله أن يثبت هذا العلم في صدره وأن يعينه على العمل به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين الحديث الذي ورد فيه أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا الحديث الذي مر معنا والذي فيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك؟ من قال أنه يسأل بوجه الله مطالب الآخرة قالوا هي كسؤال الجنة، لأن هذه المطالب مؤدية إلى الجنة، وقالوا أنه لا يسأل بوجه الله مطالب الدنيا لأن وجه الله عظيم، وأما سؤال الله المغفرة قالوا يجوز ذلك لأن هذا مما يدل على الجنة ومما يعين على دخول الجنة. شيخنا، ما يقال بأنه في فرق هذا توسل هنا أعوذ بنور وجهك؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة السنة والعام، يقول هل هناك فرق بينهما جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: أثناء طواف العمرة يقول أقيمت الصلاة المكتوبة وكنت في شوط من الأشواط السبعة، فهل بعد الصلاة أكمل الشوط أم أعيد مرة أخرى؟ لا، إذا دخلت في الصلاة مباشرة وأكملت الطواف حتى دخلت في الصلاة فيرجى إن شاء الله أنها لا تقطع عن الطواف، وأما إذا طال الفصل كأن لم تجد مكان في الصف وانتقلت من مكان إلى مكان وتبحث حتى وجدت مكانا فالأولى أن تبدأ الطواف من البداية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة أدت العمرة قبل الحج متمتعة، يقول ولكنها نسيت، هل أخذت من شعرها أم لا؟ فماذا تفعل أو هل عليها شيء بعد هذه المدة جزاكم الله خيرا؟ العلماء يذكرون قاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر له، لأن الأصل في العبادة أن المسلم متلبس بهذه العبادة، فلا يعقل أن يترك شيئا ويطول الوقت وهو لا يشعر بذلك، ولكن بعض الناس إذا مضى عليه وقت بدأ يتذكر، حتى في الوضوء بعد ما يفرغ من الوضوء يدخل المسجد يقول أنا مسحت على رأسي، هل مسحت الأذنين، هل غسلت قدمي، يبدأ يعني في الوساوس، فهذه الوساوس بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليها، كذلك ركعات الصلاة. فأما إذا كانت يعني متأكدة وكان معها رفقة وقال لها أنها لم تقصر فإنها تجبر ذلك بذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن التقصير واجب من واجبات الحج وكذلك في العمرة فيجبر بدم. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن كيفية المسح لمن لبس جوربين في كل رجل، يقول بماذا يبطل هذا المسح جزاكم الله خيرا؟ دعين السؤال. أحسن إليكم. يقول أسأل عن كيفية المسح لمن لبس جوربين في كل رجل وبماذا يبطل هذا المسح؟ كيف جوربين في كل لبس جوربين؟ طيب وش الوصف هذا ما له داعي؟ وجوربين يعلم أنه يلبس في كل، على كل حال بعض الأوصاف توهم، فنعم يمسح على كل يعني قدم إذا لبس الجورب، ويكون المسح يبدأ من أطراف الأصابع إلى بداية الساق في مكان ما يغسل المسح، يمسح بيده اليمنى على القدم اليمنى وبيده اليسرى على اليسرى، ولو حصل غير ذلك كان مسح بيده اليمنى على اليسرى لا بأس. أحسن الله إليكم. كأنه يعني لو مسح على الأول ثم لبس الثاني أو العكس، هذا الذي سبق أن نبهنا عليه في أن اللبس ينبغي أن يكون في طهارة تامة، هذا نبه عليه بعض العلماء، سبق التنبيه عليه في أن بعض الناس يتوضأ ويغسل قدمه ثم يلبس الشراب ثم يغسل قدمه الأخرى ويلبس الشراب، فهذا لا يمسح عليه لأن الشراب الأول الذي لبسه على اليمين لم يلبسه على طهارة تامة، فلا يمسح على الجوربين في هذه الصورة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الإخلاص والاحتساب؟ الإخلاص هو أن يعمل العمل يريد به الأجر من الله، والاحتساب أن يحتسب أجره على الله. فالمخلص يعمل لله، والمحتسب يحتسب الثواب ويعتد بهذا، يريد الثواب من الله الذي ترتب على هذا العمل. أحسن الله إليكم. ماذا يريد منكم نصيحة حفظكم الله في زواجه الثاني؟ يقول أنه متزوج بالزوجة الأولى ولكنها ترفض أن يتزوج بثانية، يقول وهو يريد الأجر والبنين. أنا لا أستطيع أن أجيب يعني على هذا السؤال، لأن هذا فيه تفصيل يتعلق بحال الزوجة الأولى والثانية وقدرته ومدى استعداده، فهذه المسائل فيها تفصيل يطول، وعليه إن أراد هذه المسألة أن يعرضها على بعض أهل العلم ويذكر من حاله ما يتبين به ما يوجه إليه، لأنه ليس الناس في هذا على درجة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حلت بنا في بلدنا فتنة الهجر والجرح، وأصبح الشباب هناك يهجرون على أتفه الأسباب، يقول: فكيف التعامل معهم، وهل نحذر من هذا التصرف علما بأنني إمام في أحد المساجد؟ جزاكم الله خيرا. التصرف أقبل على الخير وعلى العبادة، ولا تشتغل بهؤلاء، وإذا هجروك لا تعتقد هجرهم، سلم عليهم، وإن أعرضوا عنك فلا تتبعهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أخرج مبلغا من المال بنية الزكاة، مع العلم أن موعد الزكاة ما زال بعيدا بعد 6 أشهر؟ نعم، يجوز تعجيل الزكاة لمصلحة الفقير، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الثاني: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي من السلع أي رأس المال لشريكي في الربح؟ هذا سبق أن سألني أحد الأخوة يذكر أن شريكه فقير وأنه يأخذ السدس من الربح وهو فقير، فإذا كان فقيرا لا بأس، وما إذا كان شريك ليس بفقير وتعطيه من باب تشجيع على الشراكة وعلى العمل فهذا لا يجوز. الزكاة تعطى لأصحابها ولأهلها الذين سماهم الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل البدعة تدخل في الأحكام الخمسة؟ نعم، هي محرمة، البدعة محرمة داخلة في المحرم، يعني تنقسم يعني. نعم، كل البدع محرمة، البدع داخلة في المحرم، ولكن من حيث درجة الحكم منها ما هو كفر ومنها ما هو من قبيل الفسق، ولكن كل البدع محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الدخول في المواقع الإلكترونية المحرضة من الجليس السوء؟ إذا كان يقصد بذلك دخول الأحكام التكليفية في البدعة، ما نقل عن العز والقرافي أن منها ما هو واجب ومستحب، هذا غير صحيح، سبق الرد عليه في كتاب موقف أهل السنة، وكثير من الباحثين ردوا على هذا، وبعض أهل العلم أيضا نبهوا على هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية. فالبدعة إذا كان مقصود البدعة الشرعية محرمة ولا تنقسم. السؤال الثاني: أحسن الله إليكم. يقول: الدخول المواقع الإلكترونية المحرضة، يقول هل هي من الجليس السوء؟ محرضة على ماذا؟ إذا كانت تحرض على الشر نعم هي من مجالس السوء، وإذا كانت تحث على الخير فهي بحسب ما تدعو إليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: